القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الجنة الضائعة للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي. كم من عهود عذبة في عدوة الواد النضير، في الضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، وطهارة الموج الجميل وسحر شاطئه المنير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وتتبع النحل الأنيق وقطف تيجان الزهور، وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير. نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونعيد أغنية السواقي وهي تلغو بالخرير. نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور، ونظل ننثر للفضاء الرحب والنهر الكبير. ما في فؤادينا من الأحلام أو حلو الغرور، ونشيد في الأفق المخضب من أمانينا قصور، أزهى من الشفق الجميل ورونق المرج الخضير، وأجل من هذا الوجود وكل أمجاد الدهور. آه توارى فجري القدسي في ليل الدهور، وفنى كما يفنى النشيد الحلو في صمت الأثير. قد كنت في زمن الطفولة والسذاجة والطهور، أحيا كما تحيا البلابل والجداول والزهور. لا نحفل الدنيا تدور بأهلها أو لا تدور، واليوم أحيا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور، متأجج الإحساس أحفل بالعظيم وبالحقير. تمشي على قلب الحياة ويزحف الكون الكبير. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.